الإخوان، إنا نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم جميعا من نعمة إدراك هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم الذي عظمه الله تبارك وتعالى وكرمه وشرفه سبحانه بإنزال هذا القرآن فيه، حيث قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فنوه الله بفضله وأبان مكانته وقدره، حيث اختصه بإنزال القرآن العظيم فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر العظيم شهر يتكرم الله فيه على عباده، وهو الكريم سبحانه في جميع أحواله، لكنه في هذا الشهر يتكرم على عباده بأمور اختص بها هذا الشهر، وذلك تنويها بفضله وإظهارا لقدره. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الخير فيه ولتنافس العباد في الخيرات فيه، فتجدهم يتسابقون إلى الطاعات بأنواعها، فتجد صاحب الخير يزداد خيرا والمفرط يزداد حرصا ويقبل على الطاعات، وحتى العصاة تجدهم في هذا الشهر يقبلون على الخير. فكثرة الإقبال على الخير ليست هي في شهر كما هي في هذا الشهر، ولذلك فتحت أبواب الجنة، فتجد المساجد تغص بالمصلين والقرآن بين أيدي التالين، وتجد المتسابقين إلى الإطعام للمحتاجين والمتفقدين للفقراء والمعاويز والمحاويج، تجد الناس يتسابقون في جميع أبواب البر، لأن هذا الشهر له مزيته على بقية الشهور، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فاختص الله سبحانه وتعالى الصيام لنفسه من بين سائر الأعمال، ولذلك قال بعض أهل العلم من سلفنا الصالح: إن الصيام لا يدخل في باب القصاص يوم القيامة، يعني أن المرء المفلس إذا جاء يوم القيامة جاء بصلاة وصدقة وأنواع البر، فإن الله سبحانه وتعالى يؤدي عنه غرماءه من أعماله، يأتي بصلاة وحج وغير ذلك. قال بعضهم: إلا الصوم فإن الله لا يجري فيه القصاص، لأن الله اختص به نفسه، فيتحمل ما بقي إن بقي عن عبده لغرمائه. والحاصل أن الناس يقبلون في هذا الشهر على الخير، فتفتح أبواب الجنة جميعها، وتصفد أبواب النار لقلة المعاصي وضعف دواعيها وأسبابها وضعف الشهوة الداعية إليها. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية لأن الجن الشياطين قد صفدوا فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من العباد في غير رمضان، ولهذا يقل في هذا الشهر العظيم الشر ويكثر الخير، فإنه ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصد. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نحمد الله جل وعلا على أن بلغنا هذا الشهر ومتعنا فيه وإياكم بالصحة والعافية حتى أدركناه، والواجب على من أدركه أن يعرف له مقامه وحرمته، وأن يحرص على الاستفادة من أوقاته نهاره وليله، فليله بالقيام وبقراءة القرآن، ونهاره بالصيام وبالذكر لله تبارك وتعالى، لأن هذا هو موسم المسابقة، وهو موسم المسارعة. والواجب على العبد إذا من الله عليه وبلغه هذا الموسم وأمثاله أن يحمد الله جل وعلا، وأن لا يتساهل: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. هذا هو الشهر الذي أنزل فيه هذا الكتاب، ينبغي لنا أن نحرص على ختم القرآن فيه، ونحرص على قراءة القرآن فيه، ونحرص على الإكثار من الذكر فيه، ونحرص على الطاعات جميعا بأنواعها فيه، فإن الله سبحانه وتعالى قد من به علينا، ولعظمه قد شرعه للأمم قبلنا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام لو لم يكن له مزية وله شأن عند الله جل وعلا لما افترضه على جميع الأمم، وما نحن إلا آخر الأمم، ولكننا ولله الحمد نحن آخر الأمم مجيئاً، ونحن أسبق الأمم دخولاً الجنة يوم القيامة، وذلك لأن هذه الأمة هي خير الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ونبيها أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فهو سيد ولد آدم، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. فهذه الأمة اختصها الله سبحانه وتعالى بمزيد من الخير، واختصها الله سبحانه وتعالى بمزيد من الفضل، واختصها الله سبحانه وتعالى بمزيد من الأجور. فالواجب علينا أن نعرف نعمة الله تبارك وتعالى، وأن نحمدها، وأن نقوم بشكرها، وذلك بشكر من أنعم بها علينا سبحانه وتعالى بطاعته واستخدام نعمه في مراضيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وإلا فكم من إنسان كان إلى وقت قريب وهو يؤمل بلوغ رمضان فلم يبلغه، فلنحمد الله على هذه النعمة، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولهم، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.